طيبًا مباركًا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا وقائدنا وسيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من تقرير حكم المباح وأنه مرتبة من مراتب الأحكام الشرعية التكليفية، وتوسع فيه توسعا كافيا زائدا عما في كتب الأصول الأخرى، والذي تأملته في كلامه أنه يريد أن يقرر هذا الحكم بعيدا عن اختيارات المكلف، لأن اختيارات المكلفين في العصور الأخرى صارت بالنسبة إلى العابدين وبالنسبة إلى المكلفين من يخالفهم صارت نفسية. ما معنى هذا الكلام؟ عندما يأتي الصوفي أو يأتي الزاهد أو المتعبد فهو يريد أن يلغي هذه المرتبة في واقع الأمر ويقيد هذه المرتبة تحت أحكام وآيات وأحاديث، بحيث أن المباح يصبح الفقيه أو يصبح المكلف قادما إليه وهو يشعر بالحرج، يأتي إليه وهو يشعر بالحرج أنه لماذا يتوسع فيه ولماذا يأتيه، فهو يريد أن يزيل، كأن الشاطبي يريد أن يزيل. وهذا الذي قلته في الدرس الفات، ما هو الواقع الذي يعيشه الشاطبي عندما تكلم عن المكلف وأراد أن يرد الذين أرادوا أن يضيقوه إلى جهة المكروه أو الحرام، أن يدفعوه إلى هذه الجهة، والذين كذلك يريدون أن يدفعوه إلى جهة الواجب والمباح، إلى جهة الواجب والمستحب، فكأن هناك شد اجتماعي من أناس يتوسعون في التوسع الكثير لأنه مباح، حتى يصل إلى درجة درجة الغلو في إتيانه، كمن يتوسع ويضرب مثال اليوم لو نظر لكانت الأمثلة أكثر من هذا، الذين يتوسعون في التنزه وسماع تغريدات الطيور وغيرها، ولا أدري اليوم فيما يتوسع ما هو المباح يتوسعون فيه. وكذلك هناك طائفة من العباد والمكلفين تريد أن تضيق هذه المرتبة المباح، بحيث يعيشون حال أنهم حين يأتون المباح في هذا الاتيان في شيء من الحرج، وهو كأنه يشد هؤلاء وهؤلاء. عندما تقرأ كلامه يضرب مرة في هذه الجهة ويضرب مرة في هذه الجهة، وكأن هذه هي نظرة الفقيه الذي يريد أن يوازن ما بين واحد يغلو لأنه يرى في الجهات المقابلة إنسانا يغلو. والمعروف من دراستي في شعر الزهد، دائما أنا أستغل، لأن في الحقيقة الشعر هو حالة اجتماعية، الذين درسوا شعر أبي العتاهية وغيره فقالوا إن السبب الذي أنشأ فقه الفقر. هل هناك شيء اسمه فقه الفقر؟ نعم، يعني عندما تقرؤون كتب الصوفية تجدوا أن هناك حالة اجتماعية لأناس تركوا الدنيا بالكلية وساحوا في الفلوات والصحراء، وصار عندهم شرب الماء البارد معيبا في داخلهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن الترف زاد فيها في هذه الحقبة بسبب كثرة الغنائم والخيرات ووجود العدل وانتشار الأحكام الشرعية من الزكاة والعطاء وغيرها، فكثر الترف، فهذه أوجدت حالة ردة عن هذه الحالة من التوغل والإكثار والتوسع في المباحات، فزهدوا وتركوا الدنيا بالكل. الفقيه ينبغي أن ينظر إلى هذا الواقع، ينبغي أن ينظر إليها، وهذه حالة أندلسية بامتياز. الشاطبي يعيش في الأندلس، والأندلس حالة الترف فيها بامتياز، يقابلها تصوفا، يقابلها تصوف، تصوف النشأ في النفوس جعل الناس يتركون هذا. ولذلك نشأت مشايخ الصوفية الكبار على فكرة من جهة المغرب، أبو عباس المرسي، ابن العربي، ابن عربي الطائي، فهؤلاء الشاذلي، هؤلاء من المغرب مغاربة، وبعضهم رحل من الأندلس، فدل هذا على وجود حالة من نكران الحلال النفسي وحالة من التوغل. الأندلس هي أندلس، يكفي أنها كانت جنة الناس يعيشون فيها حالة الترف، وذاك يقرؤون شعرها قراءة المتغني بكثرة الخيرات فيها. الأستاذ حسين مؤنس وهو من القارئين الجيدين للحالة الأندلسية يقول أصلا هي الأندلس نشأت كحالة عاقبتها إلى الزوال، هذه نظرته في دراسته للحالة الأندلسية، يقول أصلا الأندلس نشأت لتزول، لم يكن فيها هذه الجزيرة، الجزيرة شبه جزيرة الأندلس، هذه لم يكن فيها عوامل البقاء الإسلامي. ويذكر منها أول شيء طبيعة البلاد التي لم يتعامل بها الفاتحون المسلمون التعامل السديد، فذكر شيئا من جغرافية البناء للدولة، قال فيها توغل غير سديد ولم يكن منطقيا ولم يكن مترابطا الترابط الصحيح. هذا واحد يقول، هذا واحد. النقطة الثانية يقول من أسباب وجود القاعدة الهشة في الدولة في الأندلس وهو البناء الاجتماعي، فإن المسلمين دخلوا الأندلس، دخلوها وهم شذر مذر في التفرق قيس ويمن وحروب شديدة، حتى إن الداخلين من المسلمين الداخلين من النصارى إلى الإسلام من تلك البلاد كانوا يجدون حالة خصبة من الفراق، وعندما يدخلوا يجدون الشد من كل جهة، حتى إنهم كانوا يتهمون هؤلاء القادة، يتهمون أنهم بقوا على كفرهم وإنما دخلوا الإسلام للدنيا وإنما في باطنهم بقوا على كفرهم. أنا أتكلم عن القادة الذين كان الأمراء القادة الرومان الأوروبيين، هؤلاء القادة يشدهم هذا الفريق للمسلمين وهذا الفريق المسلمين، فيدخلون معهم باسم إسلامي ولكن مع بقاء الكفر. فالحالة الاجتماعية لم تكن، يقول لم تكن قاعدة إسلامية حقيقية، بحيث الناس إذا دخلوا الإسلام في تلك البلاد دخلوا فيها دخول المستقر. هذه معروفة في التاريخ الإنساني، ويجب أن نفهمها بأن الغريب مآله كالجسم الغريب، لابد أن ينبذ يوما أو يقتل البدن. الجسم الغريب في داخل هذا لابد يوما أن تثور به خصائصه، فإما أن يخرج من البدن وإما أن يقتل البدن، كمن يركب له أعضاء خارجية فإنه بحاجة على الدوام بإعطاء مواد من أجل إيجاد الملائمة، إذا انقطعت هذه المواد ماذا حصل؟ حصل نبذ الجسم لهذا العضو الزائد أو أنه يقتل البدن يدمره. ولذلك لماذا لم يعش الصليبيون في بلادنا؟ لأنهم حالة غريبة على المجتمع. ما الذي جعل الإسلام يستوطن تلك البلاد؟ هو أننا صاروا مسلمين، فلم يعد المسلم غريبا غازيا مستحلا محتلا لتلك البلاد، لم يعد. وذاك هم يضربون مثالا بالحروب الصليبية، وفي المعاف وفي الحالة المعاصرة يضربون مثالا بجنوب أفريقيا على كثرة القسوة التي مارسها المستعمر الأبيض. في النهاية لن يدوم، حالة رفض. وهكذا عاش المسلمون في شبه جزيرة ألبيريا اللي هي الأندلس، هكذا عاش. وذلك لما ذهبوا قتل من قتل وجاء، ولكن لم يستقر الإسلام فيها. هكذا هي نظرته الأستاذ، وهو أستاذ دارس للحالة الأندلسية أكثر من غيره. القصد أن الشاطبي، نرجع إلى ما بدأنا به، أن الشاطبي في المباح، كأن المباح صار عرضة لطائفتين لإلغائه وشده إلى أحد الجهتين. فتتعجب، ما الذي يدفع؟ هل هي مسألة، هل يريد الشاطبي، انتبه لهذا، هل يريد الشاطبي فقط أن يتألق علميا في الدفاع عن المباح لهذه الدرجة ليقول أنا أدافع عنه؟ من الذي يغزوه؟ ما الذي يعارض المباح ليتم هذا الدفاع الشريع؟ ما الذي يهجم عليه ليتم هذا الدفاع؟ ما الذي؟ هذا السؤال ينبغي، وهذا مما استرى انتباهي من بداية الكلام. ما الذي يدافع عنه؟ وعندما تسير معه تجد أنه في الحقيقة هذا هو الجواب. وأرجو أن أكون مصيبا في هذا، أنا أجتهد في هذا، قد أصيب وقد أخطئ، أن المباح صار عرضة لهجوم طائفة الذي المتوسعين، بحيث توغلوا فيه حتى صار لدرجة المكروه، لأنه درسه حالة اجتماعية في كثرة الفاعلين له الذين انشغلوا به عن الطاعات وانشغلوا به عن مهمات والواجبات. وقال لهم ارجعوا إلى قضية النظر، بفرق أن يصبح حالة اجتماعية هذا المباح وتصبح له مؤسسة وأبنية ومدن ملاهي، ويسأل واحد يقول جائز جائز جائز، وهذا الجائز يجمع وراء جائز وراء جائز حتى يصبح ماذا؟ مدينة ملاهي. وهذا مدينة الملاهي قطعا ستخرج منه ماذا؟ الأفعال الأخرى هذه لا يلتفتون إليها، والأصل هو أنه مباح. وفي الجهة الأخرى أناس يريدون أن يجعلوا بهذه ردة الفعل أن كل مباح انظر إليه ماذا يؤدي، انظر إليه كذا، وكأنه لأنه ينظرون إلى المجتمع فكأنه يصبح حراما إلى الفرد عند هؤلاء، ويتبرعون منه ولا يقبلون عليه. هذه أظن أن هذا الذي يريده الشاطبي بعد تأملي كلامه، وأرجو أن أكون مصيبا، ولا أعلم أحدا قال هذا القول، أي من قبل في شرح هذا الدفاع العجيب عن المباح. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من هذه الرحلة الرائعة في تقرير مباح، فجاء إلى العفو. وهل ذكر العفو كمرتبة من المراتب؟ في الحقيقة أنا لا أعلم أحدا من أهل الأصول أشار إلى هذه المرتبة قبل الشاطبي هذه الإشارة المميزة، لا أمنع أن أحدا تكلم عليها كلاما سريعا. هو الشيخ الشاطبي في ليت الذين يتكلمون عن الشاطبي باعتباره إماما في تقرير قواعد المقاصد يتكلمون عنه في هذه كذلك الجزئيات الرائعة التي يبينها ويفصلها التفصيل الدقيق المتوسع. وعادة أيها الإخوة الأحبة، هذه للأسف مما يعيشها الناس، أن نور الشمس يطفئ الأنوار الأخرى، فالكلام عن المقاصد أعمى الناس فقط يذهبون، إن بعضهم يذهب إلى كتاب الموافقات لا يريد أن يطلع إلا على المقاصد، لأنه لا يسمع إلى المقاصد. أين هناك جواهر ودرر لا تقل في تقريراته في المقاصد، لا تقل هذه التي يقررها في غير المقاصد عن تقريراته في المقاصد، لا تقل. فينبغي الانتباه إليها والاهتمام بها. وهذه المرتبة، وهذا الكلام عن مرتبة العفو، لما أنت تراجع كتب الأصول تجد أن الذين يتكلمون عن العفو من المتأخرين إنما يعتمدون اعتمادا كليا على ما يقوله الشاطبي، يعتمدون اعتمادا كليا عما يقوله الشاطبي في هذا الكتاب، في كتاب موافقات. ما هي مرتبة العفو؟ وهل هي مرتبة زائدة أم غير زائدة؟ طبعا هو يقول هي مرتبة ليست مرتبة سادسة، هي داخلة في المباح على جهة ما وتفارق المباح من جهات. وسنقرأ كلامه، وقبل أن نقرأ كلامه فإن العفو في القرآن على أقسام، نكتبها نستفيد منها لنا. هذه إن العفو في القرآن على أقسام كما يقول أهل العلم. الأول، المعنى الأول العفو. طبعا العفو ماذا يراد به؟ يراد به عفاء صفحة، أو عفاء أزال أثره، وهو معنى قريب. ويقال عفت الدار، عفت الدار يعني ذهبت معالمها القديمة. فالعفو أولا معنى الصفح والمغفرة، ومنه قوله تعالى في آل عمران ولقد عفى الله عنه. أولا الصف والمغفرة، ومنه قوله تعالى في آل عمران ولقد عفى الله عنهم، يعني غفر لهم وصفع عنهم. وفي قوله تعالى في براءة عفى الله عنك، عفى الله عنك يعني غفر الله لك. ويأتي بمعنى الترك، كما في قوله تعالى إلا يعفون، أي هذا نزلت إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني وأراد سبحانه ترك المهر. وهذا قريب من الأول، عفى عنه تركه، والأول صفع عنه تركه لم يعذبه. ثالثا تأتي بمعنى الفاضل من المال أو من الشيء. وذلك في قوله تعالى يسألون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وفي الأعراف قوله تعالى خذ العفو. المعنى الرابع الكثرة، الرابع الكثرة. أحد يريد شيء؟ في الثالث معنى الفاضل من المال، في قوله تعالى في الأعراف خذ العفو، وفي البقرة ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ثاني الترك. لا قصدي ذكرت آيتين، يسألونك ماذا ينفقون خذ العفو، في الأعراف الفاضل من المال وهو خذ العفو، ما زاد خذ العفو ما زاد. ذلك كما قال ابن سعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ العفو من الناس. الرابع قلنا الكثرة. وذلك في الأعراف قوله تعالى ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا كثروا. قاله أبو عبيدة معمر المثنى عفوا أي كثروا. الرابع الكثرة في الأعراف، ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا أي كثروا. لا نريد أن نستبق ما هو العفو، هل هو مرتبة سادسة داخلة في المباح؟ والشيخ يتكلم، فلنلقي أسماعنا للشيخ رحمه الله. تفضل. المسألة العاشرة: يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو فلا يحكم عليه لأنه واحد من الخمسة المذكورة هكذا على الجملة، فلا يحكم عليه، فلا يحكم عليه أي العفو، فلا يحكم عليه لأنه واحد من الخمسة المذكورة هكذا على الجملة، ومن الدليل على ذلك أوجه. إذن فلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة المذكورة، هذا هو يقول على الجملة، لأنه يدخل في المباح على معنى معين، فهو إذن هي مرز، ليس العفو ليس مرتبة شرعية، ليس مرتبة تكليفية، هذا هو الذي يقوله. إذن هذا شعار الكلام، هذا هو قدم الخلاصة ليناقش هذه الخلاصة بتفصيل. إذن العفو عنده ليس مرتبة من مراتب التكليف الشرعي، قال على الجملة. ما معنى على الجملة؟ بمعنى أن هناك من معاني العفو ما يدخل فيه الأحكام التكليفية، العفو ليس حكما تكليفيا، هذا خلاصة في الحقيقة. إذا قرأت تجد الكلام كله يصل إن أن العفو ليس حكما موجها إليك، ها يعني ليس هناك حكما يقول أن المباح موجه إليك، أنه مباح، حكم مكلف، أنت مكلف به، عليك أن تفعله، صحيح؟ الواجب حكم موجه إليك يجب عليك أن تفعله، الحرام حكم موجه إليك يجب عليك أن تبتعد عنه وأن لا تأتيه، العفو هل هو حكم موجه عليك أم هو دلالة في بعضها؟ انتبه، هل هو فعل رباني في فعل أنت أتيته فعفى عنك؟ هذا هو الأصل في العفو، واضح؟ هذا هو الأصل، واضح الكلام؟ الواجب أمر رباني بأن تفعل، المباح حكم رباني إليك بأن تختار، يعود الأمر إليك، مكروه حكم رباني لا تأتي هذا الفعل على وجه من وجوه الترك. العفو هل هو حكم رباني موجه إليك لجهة الفعل أو الترك أو الاختيار؟ الجواب لا. يقول الله عفى عنك فهذا فعل رباني، عفى الله عنك، طيب هذا في الجملة. طيب ما هو بعض الخصوص؟ هل هو دليل هذا اللفظ على المباح تحته في بعض صوره؟ لما يقول والشرع وهذا عفو فهو أقرب للمباح، فهذا يدخل في المباح في هذا المعنى، واضح كما سيأتي في الحديث. ويقول وسكت عن أمور، سكت عن أمور فهي عفو، إذن هي حكم، ففي هذا المعنى هي حكم. وأما في الأصل فالعفو كما رأينا، العفو ليس حكما تكليفيا، هذا خلاصة كلام ما سيأتي من كلام الإمام رحمه الله. نعم يا شيخ. أحدها ما فإذا قال أحد، إذا أعود، فإذا قال أحد العفو بالمعنى الثاني فهي داخلة في المباح وليس حكما زائدا، وإذا أدخلناه في المعنى الأول فليست من الأحكام في شيء، هذا فعل الله عز وجل، ودلالة وجود الإثم أو الحرج، ولكن الحرج رفع لأسباب، رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره، رفع الإثم، هذا فعل الله عز وجل، أمر غيبي يتعلق بالآخرة لا بالأحكام المكلف بها العبد. أحدها ما تقدم من ومن الدليل على ذلك أوجه، أيوة، أحدها ما تقدم من أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بأفعال المكلفين مع القصد إلى الفعل. بس هذا هو. انتبه، الأحكام الخمسة ما هي خلاصتها؟ الأحكام الخمسة تتعلق بأفعال المكلفين مع القصد إلى الفعل. إذن هو حكم موجه إلى إليك مع القصد أن تذهب، مع القصد. لماذا ذكر القصد هنا؟ لأن هناك حديث سيأتي مع هناك يفعلها المكلف مع عدم القصد إليها، وهي مهمة في هذا الباب. هل يمكن للمرء أن يفعل أفعالا لا يقصدها؟ رفع عنه الخطأ والنسيان ومسكها. واضح لماذا وضع هذه الكلمة؟ مع القصد إلى الفعل. يمهد، هو يمهد لهذه القضية. أيوة. تفضل. وأما دون ذلك فلا. وأما دون أي غير ذلك من قوله أفعال تتعلق بأفعال المكلفين مع القصد، فهذه ليست من الأحكام الشرعية. هذا الذي شرحناه، ما دام غير متوجهة إلى المكلف فليست من الأحكام الخمسة. وإذا لم يتعلق بها حكم حكم منها. نعم. وإذا لم يتعلق بها حكم منها مع وجدانه ممن شأنه أن تتعلق به، فهو معنى العفو المتكلم فيه، أي لا مؤاخذة به. وإذا لم يتعلق بها حكم منها، إيش يعني حكم من الأحكام الخمسة لم يتعلق بها؟ لم يتعلق منها حكم الأحكام منها، أي من الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية، مع وجود شيء منه ممن شأنه أن تتعلق به. إيش يعني؟ من مما ذكرنا القسم الثاني، يمكن أن ندخلها. هذا مش قلنا قسمين العفو، قسم غير موجه للمكلف وقسم موجه المكلف، ويدخل في ماذا؟ يدخل في قسم منها، فهو لا يجوز أن يخرج عنها، فهو داخل فيها. واضح الكلام؟ فقوله وإذا لم يتعلق بها حكم منها مع وجدانه، ها هو ليس حكما خاصا لكنه له تعلق ببعضها، فهو داخل فيها ولا ينفصل عنها. نعم. فهو معنى العفو المتكلم فيه، أي لا مؤاخذة به. تفضل. والثاني ما جاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو أولا لأنه قرر في بداية الكتاب أن أحكام أن مسائل الأصول ماذا؟ قطعية، فهي أدلة يرجع إليها. وأنا أرجع للدليل، قال ما ذكرت في كتب الأصول وليست من الأحكام الخمسة، لأن علينا أن نبعدها الآن. وهذا الجواب لا يكفي. هذا عند من يرتاح، ولكن العلماء في هذه المسائل لا يرضون بهذا. يعني لو واحد جاء سألك سؤالا، ما هو الأولى؟ أن يقول هل لو سألك عن أكل الزيتون ما حكمه؟ شو تقول؟ مباح. فأنت لماذا تقول ماذا؟ لماذا تقول مباح؟ يقول لأنه لم يأت التحريم. هذه مرتبة يفعلها أي واحد ويقررها، لكن ما الأفضل؟ أن تزيد بأن تحضر نصا في تحليل الزيتون بعينه. واضح الكلام الفرق؟ يعني أضرب لكم مثالا، أنا دائما أستدل باللغة لأن علاقة الفقه باللغة تكاد تكون تطابقا كاملا. عندما نعرف أن الزوائد ما يسميه علماء البلاغة، علماء النحو، البلاغيون لا يقولون زائدة، عندما يقول بلاغيون على الجملة كما يقولها سيبوي في كتابه الكتاب، يقول بأن كل زيادة في القرآن تأكيد. هذه كما يقول بعض البلاغيون، هذه يتكئ عليها الأغبياء. إذا سألك سائل لماذا هذه زائدة؟ ليس كمثلي شيء، يقول كيف زائدة؟ فهي للتأكيد، انتهى الموضوع. هذه لا هذه هل هي مقبولة؟ مقبولة، لكن العالم النحرير المدقق لا يكتفي بها، يريد أن يبين لنا لماذا هذا التأكيد، ما هو وجهه هذا التأكيد، ما هو يؤكد على ماذا، ما هو الشيء الذي أنشأ هذا التأكيد. التأكيد لابد أن هناك التأكيد لما يقع هذا من البلاغة. لماذا يقع التأكيد؟ لوجود الضد الذي يقابله. أنت لماذا تحلف الأيمان؟ لماذا تحلف الأيمان؟ يحلف اليمين من أجل وجود المعارض له، لو لم يوجد المعارض لما أقسمت يمينا. فإذا أنت تؤكد لوجود المعارض، طب ما هو هذا المعارض؟ هذا من فقه التأكيد، هذا من فقه التأكيد. طيب على أي معنى جاء التأكيد؟ ما هو الأمر الذي يؤكده هذا المعنى في هذا البال؟ فهذا فهمتم المسألة؟ فيمكن أن تطلق الكلمة، أطلقها في الأولى هو، انتبهوا لهذا. ما الذي يريده الشيخ؟ في الأول قال هذا الحكم لا يوجد في الأحكام التكليفية الخمسة، والأحكام التكليفية الخمسة هي تتعلق بأفعال المكلف إذا للإتيان إليها قصدا إلى الفعل، والعفو ليس من هذا الباب، وإن كان له تعلق به، تعلق به، وهذا إذا تعلق به فهو يعود إلى الأحكام الخمسة، هذا انتهى. الآن طيب يريد أن يفصل كيف العفو جاء في الكتاب والسنة على المعاني التي ذكرها، على القسم التي ذكرها، أن هناك عفو ليس هناك ليس هو من مرتبة التكليف لأنه من أفعال الآخرة كما يشرح هذا الكلام، شرح من بعض علماء المالكية في تعليقه على كتاب الفروق في أنواع البروق، في شرحه أو في التعليق على الفروق ذكر هذا، وقال أن المقصود من كلامه أن العفو هو مرتبة من مراتب عمل الإله في الآخرة وليست من عمل المكلف في الدنيا. واضح الكلام؟ فهو يريد الآن ماذا يفصل؟ يريد كيف جرى العفو في الكتاب والسنة في ألفاظه. فهمنا هذه؟ فهمنا يا مشايخ؟ فهم؟ أنا حريص على البعيدين الجالسين هناك حتى لا ينيمهم النائمون. فهمنا الأولى والثانية؟ الثانية هي شرح لماذا؟ للأولى، هي شرح لأفراد العفو في الكتاب والسنة من أجل بيان ما تقدم كلامه من العموم والإطلاق. نعم، قال والثاني ما جاء من النص، والآن نريد أن نتكلم. نعم، والثاني ما جاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وعفى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن هذه دخل في المباح، هذه العفو الذي يدخل في مرتبة المباح. واضح؟ هذه المرتبة تدخل في مرتبة المباح. نعم، وقال ابن عباس ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض صلى الله عليه وسلم كلها في القرآن، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الشهر الحرام. والآيات التي يسألونك في السياق في البقرة كلها من غير الواو إلا في المحيط، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك ماذا ينفقون، فكلها من غير واو، فقط واو أين، ويسألونك عن المحيط. لماذا بينا؟ لأن يسألونك في هذه لم يسبقها ذكر المسألة قبلها ليتعلق بها السؤال. هذا كلام السيوطي ليس من عندي، يقول لي أنا في كتابه الإتقان، يقول لي الإتقان له هو نسيت كتاب ما اسمه كتاب لا لا لا في علوم القرآن الإتقان وإيش كتاب الزركشي البرهان سامحني. يقول لأن الآيات التي فيها السؤال في غير ما ذكر من سؤالهم عن المحيض لا تعلق لما قبلها، إنما هي مستأنفة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك ماذا ينفقون، فلم يكن قبلها لها تعلق بها. ولكن لما قال ويسألونك عن المحيض فقد جاء ذكر الحكم قبله، واضح؟ فلا، فالواو لأن ذكر المحيض له تعلق بما قبله من كلام في الآيات. جيد. وهنا الواو الثاني ويسألونك عن اليتامى لأنها في الآية، جاءت في الآية، صحيح؟ لأن جاءت في الآية، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى، واضح؟ فهي ضمن الآية. نعم. ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. هو يريد هنا أن يبين ماذا، لأنه إيش قال في الحديث؟ إيش قال؟ وعفى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا، يعني لا تسألوا شيك. فلماذا سألوا؟ سألوا عما ينفعهم، فدل على أنهم كانوا يسألون عما ينفعهم، فنهي عن السؤال عما لا ينفعه. نعم. وعن ابن عباس أن يبين هذا. نعم، أراد الحديث هذا أن يبين ماذا سألوا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا فلا تبحثوا عنها إلا تسألوا عنها. نعم، يعني إن هذا كان الغالب عليهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما لم يذكر في القرآن فهو مما عفى الله عنه. أيوة، هذا حكم يعني جعله مباحا. نعم. وكان يسأل عن الشيء لم يحرم فيقول عفو، وقيل له ما تقول في أموال أهل الذمة؟ فقال العفو، يعني لا يؤخذ منهم زكاة. وقال عبيد بن عمير، يعني الترك، هذا كله عن ابن عباس رضي الله. نعم. وقال عبيد بن عمير أحل الله حلالا وحرم حراما، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. والثالث ما يدل على هذا المعنى في الجملة كقوله تعالى عفى الله عنك. الآن المعنى الثاني، ها، هذا الآن المعنى الأول وهو الذي يدخل في الحكم، يدخل في الحكم. الآن ما لا يدخل في الأحكام. الآن الثالث ما لا يدخل في الأحكام. نعم، ما يدل على هذا المعنى في الجملة أي دخوله في الأحكام. نعم. والثالث ما يدل على هذا المعنى في الجملة كقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، فإنه موضع اجتهاد، موضع اجتهاد في الإذن عند عدم النص. إذن هو انتبهوا ما معنى هذا، قال فما سكت عنه، انتبهوا، ما سكت عنه فهو عفو. شيء الأصل ما سكت، انتبهوا لهذا، لأن مدار الحديث هو يفهم هذا كلام الشاطبي، لأنه يقول إن ورود كلمة العفو في القرآن تدور على هذا المعنى الذي سيذكره الآن، وهو أن الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل أفعالا قبل وجود النص، لأنه إيش قال؟ حل وحرم. حل بالنص قال حلال، هو حرم قال حراما، أشياء ما ذكر فيها شيئا فهي عفو. فما قاله الله، انتبه لهذا، فما قاله الله من لفظ العفو للصحابة وللنبي إنما لأفعال فعلوها على جهة أن هذا الفعل عفو، واضح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل أفعال مثل قوله هذا الذي، هذا الذي قوله، لما يقول عفى الله عنك ما في نص، فعل فعلا بلا نص، ما في، مش قال سكت عنه فهو عفو، فعل فعلا بلا نص. فما قاله الله عز وجل من أحكام العفو وهو رفع الإثم، رفع الإثم، وهو رفع الإثم، إنما لأنه داخل في هذا المعنى، وهو أن الله لم يخبر بها حكما سابقا ففعلوها على هذا، على هذه الجهة. واضح يا شيخ؟ واضح الكلام؟ أيوة. واضح يا شيخ ولي؟ واضح الكلام؟ أيوه. تفضل. قال ما يدل على هذا المعنى في الجملة، وهو أن ما قاله الله من حكم عفو رفع للإثم عفى عنك، أنهم فعلوها على جهتي، أنهم فعلوا شيئا بلا نص، لا ليس منصوص عليه لا بحل ولا بحرم. وقد ثبت من الشريعة العفو. نعيد العبارة حتى نقرأها على الآن، لأن الجملة عندما تقرأ وهي بينة يصبح لها نور، يصبح لها لذة، أظن معي أنتم في هذا. والثالث ما يدل على هذا المعنى في الجملة كقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، فإنه موضع اجتهاد في الإذن عند عدم النص. فإنه موضع. وقد ثبت من الشريعة العفو عن الخطأ في الاجتهاد حسب ما بسطه الأصوليون، ومنه قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إذن ما هو السبب أنه عفو؟ أنه فيش كتاب سبق، عدم وجود الكتاب السابق جعلها في منطقة العفو. نعم. قد يسأل سائل، طيب ماذا؟ قد يسأل، انتبهوا، هذه قضية، هذا عصر الصحابة، نحن لا ينفعنا هذا اليوم. من أجل هذا لما تجد تسأل الفقهاء، أرجو أن تفهموا، لما تسأل الفقهاء لما حددتم ما أطلقه الشارع، يقول كثرة الفساد. لما حددتم؟ هذه مسألة الشارع تركها، فلما حددتم وجعلتم كذا وكذا، وجعل في سواء في الموازين، سواء في المسافات، سواء في في في في العطاء، في الأخذ، لماذا حددتم؟ شو أقول لك؟ ولا اضطرينا إلى لكثرة الفساد. لماذا لم تحد في زمن الصحابة؟ لوجود النور الكاشف لها في قلوبهم، فاكتفى الشارع بنسبتها إليهم. قال له افعلوا، بدأنا أنا عندي ثقة أنك لن تختار إلا الخير، افعل، تركها، أنا أطلقها لأني أثق باختيارك، أطلقتها لأني أثق بك. الفقهاء لما نظروا إلى الناس الذين وثق بهم آلت وراثتهم إلى أناس تميل إلى كذا وكذا. هذه واحدة. لما أقول هذا؟ أقول هذا لماذا الشارع هذه العبارة العظيمة التي فيها التهديد والوعيد، لولا كتاب من الله سبق، أي بعدم وجود إذن، وممكن أن تفسر سبق أن لا يعذبكم، لكن هو في سبب ماذا؟ أنه لا يوجد. ولكن لماذا تجدون عبارة ماذا؟ كلمة فيها التهديد، كلمة عبارة في لو عبارة في القرآن، كما يقول ابن عطية في تفسيره، يقول سنستخدم هذه العبارات هذه الكلمات مع أنها غير صحيحة، ولكن هكذا جرت في العرف. واش يقول لي؟ لأن هناك من المذاهب الباطلة أن القرآن عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام، ليس هو عبارة، فنقول هذه عبارة. فيقول معطي سامحونا، هيك جرت المواضيع وريحونا، ما تعمل بره. وهو إمام عظيم في البلاغة، ابن عطية هو هو هو منافس الزمخشري في التفسير في المغرب، ولكن الزمخشري يهتم بعلم المعاني، وابن عطية يهتم بعلم البديع، بس هو منافس له في هذا الباب. القصد أين عدنا؟ فلماذا هذه العبارة الشديدة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم؟ لماذا؟ هذه لما يقول الله عفى الله عنك لما أذنت لهم. أسائل أدب الزمخشري فيها، وعلماؤنا يعيبون على الزمخشري. أنا وبلاش يطلع صوته أكثر من صوتي في اللد. أساء الأدب، والزمخشري يسيء الأدب مما أخذ عليه في كتابه الكشاف. والسبكي توقف عن تدريسه، كان يدرسه السبكي، ولما وصل إلى هذا لم يستطع، إلى قولي عفو الله عنك لم يستطع. قال هذا، وألف كتابا في عدم جواز إقرائه، ليس قراءته، إقرائه. قال هذا قلة أدب ما بالعلم. فالقصد من هذا، لكن هي عبارة رائعة جميلة، هي يعني واحد يتحبب إليه، يقول عفى الله عنك لماذا؟ فيها ماذا؟ فيها حب، صحيح؟ فيها حب. المهم لا نريد أن نخوض ما الزمخشري في تفسيره، ولكن هذه لماذا؟ وخطاب النبي داخل فيها، هو الذي اختار صلى الله عليه وسلم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لماذا؟ ما هو السبب؟ فكروا معي. السبب أن كأن الله، هذا بعد القاعدة الأولى احنا ذكرنا، لماذا يتركه؟ لحسن اختيارك، أنا أثق بك اختر، فأنا لا أحدد وحدد. فلكن لما يكون الأمل منك على مرتبة عظيمة، فتأتي ما هو أقل، شو بقول له؟ مش هيك الأمل، فهمتم؟ يقول ليس هذا المرجو منك، ويكون حينئذ الكلام عليه شديدا، لأنه هو كلام المحب وليس كلام فيه فيه فيه شدته، ولكن شدة ماذا؟ المحب عفى الله عنك. فهذه عبارة فيها الجمال وفيها الرحمة وفيها الرفق وفيها المحبة. هو يقول له في موطن آخر، ما كان النبي أن يكون له أسرى، وين ترى حتى يثخن في الأرض، هذا اللي أنا، هذا اللي بدي إياه منك. ولذلك شوف الموطن هناك، وذاك لما حكم سعد بن معاذ على بني قريظة، شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد حكمت فيهم حكم الله من فوق سبع سماوات. فهذا كلامه لولا كتاب من الله سبق، إنما هي شدة المحب على حبيبه، أن هذا ليس هو المرجو منك، ليس هذا ما أملت منك، تركته لك لأني أعلم ماذا ستختار، فلماذا تختار هذا الاختيار وأنت تعلم ماذا أحبه أنا؟ تقدم الخبر عندك مني ماذا أحب في أعدائي. تقدم جملة، تقدم الخبر ولا ما تقدم جملة؟ فلماذا تختار غيره؟ فجاءت هذه القسوة، وهي قسوة المحب المؤمل له. واضح الكلام؟ واضح؟ هذا هو قوله، ومنه قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال بعد ذلك، مع ذلك ماذا قال لهم؟ طيب يعني العجيب، أنا هذه مما لأني كتبت هذا في صبغة الله الصمد، وتعجبت. وثم يقول بعد ذلك فكلوا مما غنمتم، بعدين يقول كلوا بدكم إياه، طب خذوا. لأنه طب لماذا يقول هذا؟ لماذا؟ لأن الأمر ابتداء على العبد أن يفعل هذا هذا هذا هذا هذا أمر آخر، هذا أمر في هذا في الأصول لا علاقة له بأن تأتي للمرء بحدود، لأنه هذا هذا شغل العبد، شغل العبد الذي لا يرتدع لا بالحب ولا بالخطاب، وتعال إلي يا حبيبي لا تفعل هذا لأني أحبك، هذا مفعش ما تقول له جهنم وراك لألحمك بالسيف. فهذا خطاب المحب. الله أراد منهم في قوله هذا أن ينظروا إلى ما يحب، فأراد من العبد المكلف أن ينظر إلى إرادة المكلف والشارع، إرادة الحبيب. ولكن شرعه جاء نظرا من إرادة المكلف إلى حاجة المكلف. واضح الكلام؟ أولا الله عاتبهم أن هذا هو الذي يحبه أنا، وأما أنا فأنا أعطيكم ما تريدون وما تشتهون. واضح الفرق؟ واضح النظر؟ ماذا الله عز وجل يقول لهم؟ كان ينبغي أن تنظروا إلى ما أحب وأنا الإله، أنظروا إلى ما تريدون. فحتى المباح يأتيه العابد على جهة أن الله أباحه. أنت تحب، أنت أذنه لي، فأنا أختار لاختيارك فيه، أتركه لأن هذا اختيارك وأفعله لأن هذا اختيارك. واضح الكلام؟ واضح نظرت هذه؟ هذا هو مقام الصحابة. وأنت تعجب أنه يخاطب هذا الخطاب الشديد لمسكم ثم يقول طيب كلوها، كلوها، وإن الله غفور، كلوها، خذوها. وهذا يفعله المحب مع ابنه، ما جبتك خذها تفضل. تريدها، كان ينبغي أنك لا ما تأخذها من جهة نفسك لأنك تعلم ما أحبه في هؤلاء، لكن لأني أعلم مضافك في الحديث، هذه أعلم مضافك، كل فضل. تفضل يا شيخ. وقد كان النبي عليه السلام يكره كثرة السؤال فيما لم ينزل فيه حكم، بناء على حكم البراءة الأصلية، إذ هي راجعة إلى هذا المعنى، ومعناها أن الأفعال معها معفون عنها. السؤال هو اليوم ويوم كله يدور حول هذا، لأن عفو هذه قضيته. طيب يقول ولا في الحديث الصحيحين إن أشد الناس عذابا من سأل سؤالا حرم الأمر بسبب سؤاله. بيجي يقول له حلال ولا حرام، فتحتها حرام. طيب يعني هل هو الجهل؟ لا يجوز في حق الله، هو يعلمها ويعطيه إياها على جهة اسكت سويها، اسكت أنا افعلها على. فيأتي الآخر يسأل يقول ما قد سألت حرمت عليك. ما إن تأملوا هذا، شرحته سابقا قريبا من هذا لما قلت بأثر اختيار الأنبياء النفسي على أمتهم، تذكرونها لما ذكرنا حديث الخمر واللبن وفي رواية الماء. لو اخترت الخمر شو قال له جبريل؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال لك اخترت الخمر لغوت أمتك. الرجل يختار ثم تكون غواية أمته، ورجل يختار فتكون هداية أمتي، فتكون هداية أمتي. هذا أمر الغيب، هذا أمر العلاقة التي ينبغي أن يلاحظها. من هو هذا؟ ما الذي تفيده هذه القضية بالنسبة؟ ما هي في تعبد العابد؟ ما هي أثرها في عبادتك أنت لما تسمع هذا الكلام؟ الأمة مجموعة في شخص، ونفسية هذا الإمام العظيم وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم تسري في أمته. هذا إذا قلت أنت اللهم صل على محمد يجب عليك أن يرتعد قلبك، ويجب أن تأتي إليها إتيان المحب، مش إتيان طلب الأجر. يجب أن تأتي إلى هذا اليوم الجمعة الذي نحن فيه، عندما تقول اللهم صل على محمد يجب أن يكون، بقول يجب مش الشرع، يجب الأدب الذي ينبغي أن يكون في نفسية المرء الراقي الذي المحسن الذي يعرف الإحسان، وهل جزاء الإحسان الإحسان، أنه يرسل هذا السلام إلى رسول الله فيفرح، لأنه يحب أن يفرحه. لماذا؟ لأن سراية الهداية في قلبك إنما هي بسراية الهداية من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ واضح. هذا الاختيار النبوي سرى في أمته. انظر انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم ولولا، وهذا شرحته أظن سابقا، ولولا بنو إسرائيل لما خنز اللحم. تصور يعني هذه البدايات يجب أن ننتبه إليها، البدايات يجب أن ننتبه إليها، وهذا في بيتك. وأنا قلت لكم سابقا لما ذكرت حديث، لما ذكرت قراءتي للعلماء كيف يموتون وهم قد رغبوا في الموت، لأن هذه من سراية النبي صلى الله عليه وسلم في كراهية، مش هيك؟ هذا ينبغي أن تفهمه أنت في بيتك. إن سوء اختيارك يؤدي، تقول يجري في أبنائي، لا تأخذ قضية بوك اللحم بصير فيه فيروسات وكذا، هذه قضية أخرى، قضية قلبية. كيف يسري تسري هدايتك إلى بيتك، إلى تلاميذك، إلى إخوانك، إلى قد يكون أميرا ويقول، يقول له وإياك. عجيب هذا والله، هذا لما كنت أقرأه أقرأ فقط أتلمس أنه معنى، يقول له وإياك والتعقب الناس فتفسدهم. يقول ينصح أبو بكر عمر، يقول له لا تتعقب الناس، لا تتجسس عليهم، قال فيفسدهم. التجسس لما ينشأ؟ لسوء النية. في الأصل لما أنت تعيش في بيتك وتعيش، التجسس ينشأ لسوء النية، فأنت تسمع ماذا يقول، يقول عني، يتكلم، فلسوء النية ينشأ التجسس. سوء نية الإمام يسري في أمته فتفسدهم، يسري كيف؟ هذه معاني القلوب، هذه معاني القلوب. حتى في الحيوانات، في الدواب، كيف أنك تجدها في حياتك وتجد أثرها. طيب، فلذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا رجل السائل، أنت خذها، الله يعلمها وتركها، فخذها على هذا المعنى، فإن شددت شد الله عليك. ولذلك يموت، يحشر المرء على ما مات عليه. وأحسنوا الظن بربكم ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. تصور رجل يموت وهو لا يحسن الظن بالله، وهذا الذي يموت ولن يغفر الله لي، لن يغفر الله لي، هذا من الشر. يقول تريد هكذا وعملك هكذا، تريد هذا المقام هو لك. هذا ينبغي أن ننتبه له في حياتنا، في اختيارنا. وما زال، هل هذا انتهى؟ الأصول يقول انتهى خلاص، الأحكام استقرت، الأحكام استقرت، لكن هنا بقي آثارها. انظروا إلى أسماء، تقول فكلناه، سألت عنه، يعني سألتها، فكلناه، شو قالت؟ ففني. تعرفون الحديث، عندهم كيس في طعام فيأخذون منه، ما شاء الله بركة، فكلناه، سألنا عنه، خليها مستورة وترك الأمر، الحياة ماشية وجيدة وما فيش فيه ظهور فساد، تركها على ما هي عليه، الحمد بخير. وذاك شيخ ابن القيم يقول سألت شيخ الإسلام عن ما هو الأفضل في مدارج السالكين، ما هو الأفضل، أن أتعقب نفسي فأعرف نقائصها من أجل أن أصلحها، أم أمشي ولا ألتفت؟ قال لو اشتغلت بها لكان حالك كحال من يريد أن يمشي وينبش الأوساخ حتى تخرج رائحتها. ده مستورة، فهمتم؟ يعني هناك جورة قذارة وعليها طبقة من الأتربة وغطتها وراحت الرائحة وانتهينا، أنها مش شايفين الناس، وإنت مستغني عن النظر إليها. ما هو الأفضل، تتركها كما هي ولا تروح تمسك عود وضلك تنبش تطلع ريحتها؟ هو يقول هكذا، اترك انشغل بالطاعة، لا تتنبش على نفسك في كل شيء، وهكذا تتعامل مع نفسك بهذا الاعتبار، على عفو الله وستر الله، وتتعامل مع إخوانك على عفو الله وستر الله. ومن هنا نشأ أعظم خلق في الإسلام، أعظم خلق لا تعرفه أمة من الأمم على هذا المعنى، أوصى به السلف، واليوم لا أحد، لا أعلم أحدا تكلم عنه، وهو خلق التغابي. تسمعون به تغابي. أنا اليوم بقدر على خطوق التغابي. يعني أنت بتقول الكلمة بسبقك إلى 10 مش أقول أنا بعرفها قبلك. هو ليس على السيئة على العلم. إذا يبقى ساكت ساعة فيتمنى أن تقول كلمة تقول أما فأين خلق التغابي اليوم ويريد أن يعرف الناس عنه غبي؟ طيب ستدفع الثمن على كل حال. إذا عرف الناس أنك الناس ذكي ستدفع الثمن كما يقول ابن حزم رحمه الله. القصد بأن هذا المقام وهو لماذا يعذب؟ اتركه هذا الله يعلمه، ليس من غفلة ولا من جهل، وأنت لا تذكره، لكن اتركه لا تعاقب. يقول نجحت، يقول نجح، هو في النهاية مات النبي صلى الله عليه وسلم، نجحتم. وهذا أيها الإخوة الأحبة من باب آخر كما ذكرنا في صفة الصلاة على النبي ومن فضله، هذا من فضل الصحابة علينا. شوف فضل النبي قديش عظيم وفضل الصحابة علينا في هذا الباب. لماذا؟ لأنهم تأدبوا فسكتوا، ولو سألوا لحرم وكان حراما علينا. فانظر إلى المشقة التي سنعيشها لو أن هؤلاء الأئمة العظام خالفوا هذا الأمر الرباني الجليل. هذا أعظم الصحابة. عفوا سكت اتركوها، فسكتوا فبقي على أمر مباح. الحمد لله نجونا نجونا. نعم وقد كان النبي عليه السلام يكره كثرة السؤال فيما لم ينزل فيه حكم بناء على حكم البراءة الأصلية، إذ هي راجعة إلى هذا المعنى، ومعناها أن الأفعال معها معفو عنها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته. يعني لماذا يعذب؟ لأنه أورث الأمة الشقاء. لأنه أورث الأمة وحرمهم، فالتعب الذي أصاب الأمة كله برجال مين؟ لحضر. نعم. وقال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. انظروا، هذا من الأحاديث الجليلة. وأينما نظرت إليه على أي معنى انبثق منه النور. ما هو الرابط؟ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم. ما هو الرابط بين كثرة السؤال والاختلاف؟ ما هو الرابط؟ أنا أشعر بتعب أن أتحدث عن هذا الباب، لأنه في الحقيقة لأنني أشعر بعجز مع وضوح هذا الأمر. أشعر بعجز أن أتحدث في هذا الباب، أن هذا منهج. لما عمر رضي الله تعالى عنه قال على المنبر: إنه التعمق يا عمر. ضيف جديد. وذلك كثرة السؤال منهج. سمحنا لها، شوف مش بس الإنسان حتى القطة سمحنا لها بالدخول، أراد الآن تخرجنا من الكراسي لتجلس عليها. حديث عن القطة. إخواني، كثرة السؤال ماذا يعني؟ يعني كثرة التعمق. لا نتكلم عن مسائل العلم، نتكلم عن هنا عما تركه رسول الله الذي هو الخير العظيم وما يصلح به الوجود في الدنيا وما هو سبيل لدخول الجنة في الآخرة. هذا لا يكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبينه. ويجلبهم إليه ويذهب إليهم ويعلمهم في أسواقهم وبيوتهم وفي المساجد ويوم الجمعة وفي الكلام يعلمهم إياه ويحضهم عليه. والذي ليس فيه الخير يسكت عنه، فإذا تكلموا فيه ما الذي حدث؟ كثر الاختلاف. كلما أقول هذه الكلمة يظهر لي شيء، يظهر الاختلاف. لماذا؟ لأنه ليس من مهمات الوجود، ولأن العبارة فيه ماذا؟ الحلال بين والحرام بين، حتى في العبارة. هل العلوم الضرورية في ديننا مرتبتها النص أم مرتبتها الخفي؟ هل التوحيد من الخفاء ولا من الوضوح في القرآن؟ فما كان من ضروريات الدين، ما منظر الدين يعني ضروريات سعادة المرء في الدنيا وضرورة سعادته في الآخرة، بيانه في الشريعة واضح بين. وكلما قلت مرتبة الشيء وحاجة الناس إليه تلغزت العبارة. ولذلك أنت ترى تقول ما يعني إذا كان في اختلاف لا بأس أن نفعلها، لن تصد اختلاف الناس في مسألة ليست بينة، نقول لا بأس من الاختلاف ولا لا تتصادموا، والأمر يحتمل فيه الخلاف. لماذا احتمل فيه الخلاف؟ لماذا احتمل فيه الخلاف؟ لعدم وجود الضرورة إليها. فلو كانت ضرورية لما جاز الاختلاف. لو واحد جاء في مسألة التوحيد التي بها يسلم المرء ويكفر، تقول له يجوز فيها الخلاف؟ لماذا؟ لوضوح بيانها في القرآن. فكلما قلت، عشان هيك شو قلنا لكم في أول الدرس، بعض الناس ما قبلهاش، كلما قلنا كلما إن يجب موافقة الدليل المدلول، شيء قلنا يجب قوة الدليل، فما هو المدلول؟ هو الحاجة، هو الضرورة. فإذا كان ضروري من ضرورة الدين بيانه واضح. طيب لعند إذن لما إذا واضح الكلام هذا واضح. فإذا جاء الشارع لشيء سكت عنه، هل ستكون عبارته بينة أم عبارة ملغزة؟ عبارة تحتمل خفية. فإذا كانت خفية حصل اختلاف، فإذا كانت خفية فكثرة السؤال يؤدي، هو منهج أولا، هو منهج في كثرة السؤال فيما لا يعني، لأنه يشغله في عما يعني ويهمه، لأن الوقت لا يتسع، الوقت لا يتسع، فانشغل بما هو في دينك، انشغل في الصلاة، انشغل في الجهاد، انشغل في الحج، انشغل في ذكر الله، تنشغل. فإذا انشغل بما هو ضعيف شغله عما، هذا واحد. ثانيا إن المسؤول عنه ليس من ضروريات الحياة، فستكون العبارة فيه ليست واضحة وبينة، فيحصل فيه الاختلاف. فذلك إن كثرة سؤالكم يؤدي إلى كثر الاختلاف على أنبيائهم. وأنا أتكلم استحضرت في فقط دليل، استحضرت دليلا في قضية كيف أن الناس حين يجهلون، إحنا شو قلنا؟ حين يجهلون، مو الجهل هو كذلك من إحدى سبب العذاب، حين يجهلون وحين تضعف ديانتهم لابد من التضييق. انظر ديانة الصحابة في 7 قراءات، مش 7 حروف نزل القرآن، 7 قراءات متروك لهم، وحصل خلاف والخلاف سده النبي وانتهى الأمر، وجعل الخوض في هذا الخلاف الذي هو 7 قراءات جعله من المذموم. لا تختلفوا على كتاب، قوموا اجتمعوا على قرآنكم، فإذا اختلفتم فقوموا، هكذا. فلما الناس ضاق الأمر وصار الخلاف وصار ما هو السبب للسعة، سبب لماذا؟ السعة صار سبب لماذا؟ للخصومة. هو أمر فيه لك فيه السعة، ماذا قدريا تضيق الأمر حتى صار على حالة واحدة، فصار الناس لابد أن يقرأوا القرآن على حالة واحدة كما نعلم. خلينا نكمل هذه القراءة يا شيخ، أرجو أن لا يعترضنا أمر يحتاج وقت طويل، تفضل. وقرأ عليه السلام قوله تعالى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. فهمنا أولا، ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وهذا فيه بس لا بأس، هذا حديث عظيم، وهذا دليل على أن من أعظم سبب هلاك هذه الأمة هو اختلافها الداخلي. لا يضر عدوها، لا يضر. كما أن الفتوى كما قال صلى الله عليه وسلم، فسئلوا فوفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهنا كثرة الاختلاف وسبب الهلاك. الفتن الداخلية هي أعظم الفتن الداخلية. الخارجية هذا قدر الأمم العظيمة، هذا قدر الأمم الأمة، هذه الأمة العظيمة هذا قدرها مع عدائها. لكن إياكم الداخل. نعم. وقرأ عليه السلام قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، فقال رجل: يا رسول الله، يا رسول الله، أكل عام فرض؟ فأعرض ثم قال: يا رسول الله، أكل عام فرض؟ فأعرض ثم قال: يا رسول الله، أكل عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها، ولو لم تقوموا بها لكفرتم، فذروني ما تركتكم. ثم ذكر معنى ما تقدم. وفي مثل هذا نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ثم قال: عفى الله عنها، أي عن تلك الأشياء. فهو إذن عفو، إذن العفو هو كله يدخل في إتيان الأمر فيما لم يقع فيه حكم. هذا وقع في زمن الصحابة، هذا الذي أراده. يكفي إلى هنا، تفضل. وقد كره عليه السلام المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال، وقام يوما وهو يعرف في وجهه الغضب، فذكر الساعة وذكر قبلها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. فقال أنس: فأكثر الناس من البكاء حين سمعوا ذلك، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سألوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فلما أكثر أن يقول: سألوني، برك عمر بن الخطاب على ركبتيه فقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، فنزلت الآية. لا إله إلا الله، يكفي هذا الحديث بدا وقفا. يكفي اليوم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السرعة لا المهم أن نقف ونتعلم، لو بقينا عمرنا كنا في كلمة وجملة وفتقت المعاني، فهذا خير من أن نستعجل والحديث فيه فوائد عظيمة. هذا لا ينبغي أن يفوتنا في هذا المقام والباب. نعم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. الحقيقة الموضوع مرهق. أنا شو نعم شيخي. شيخ، ذكرت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بدون نص واختيارات النبي، هل يصح أن يقال أن النبي مجتهد؟ يستدل البعض حديث. نعم، اختلف أهل العلم هل يجوز الاجتهاد للنبي، فقال بعضهم لا يجوز، وقال بعضهم يجوز. والصواب أن الاجتهاد في حقه جائز، لأنه هو إمام أمته، فإن الأمة مكلفة بالاجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقع منه هذا، وقد وقع منه فقوم. ولكن الآن لا يجوز لنا أن نقول إلا من جهة بيان حدوث الحكم، أفعله رسول الله باجتهاد أم بلا؟ لماذا؟ لأن الشارع حين سكت عن اجتهاده يعني أن الله قد أقره، فصار على معنى التقرير الإلهي له وهو الحكم الإلهي. واضح؟ انتهى. فقط من أجل التقرير العلمي وقع خلاف، ليس من على الاجتهاد. وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم أمور وقع فيها الخلاف، فقالها على جهة الديانة والتشريع أم جاء أم قام بها على جهة السياسة والترجيح. واضح؟ مثل ماذا؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرض موات فهي له، من أحيا أرض موات فهي له. فقال هل قاله على جهة السياسة؟ فهذا قول مالكية الأحناف، ولذلك رتبوا عليه بأنه لا يجوز لرجل أن يحيي أرض موات في بلاد المسلمين حتى يستأذن الإمام. ولو كان التشريع أو الشرع هو الذي قال له ذلك لما احتاج إلى إذن الإمام. العبادات والأعمال التي أباحها الشرع لا تحتاج إلى إذن الإمام، واضح؟ فالذين قالوا أنها من قالها رسول الله على جهة التحريض وليست عامة في التشريع قالوا هذا، قالهم الأحناف المالكية، وقال الجمهور وهو الصواب بأن هذا قاله على جهة التعبد. فيمكن أن يدخل في هذا الاجتهاد على معنى السياسة أن بعض ما فعله، لأن هناك من الأمور ما فعله الرسول على جهة الجبلية أو على جهة الأمر القدري، مع علمنا أن الله لا يختار للرسول صلى الله عليه وسلم الأقدار إلا ما هو حق. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع تحت الشجرة، هل لمعنى خاص في الشجرة؟ كان ابن عمر يرى هذا، ابن عمر كان يرى أن الشجرة قد وقع تحتها هذا الفعل العظيم لمعنى خاص فيها، فكان يتقفر الصلاة في هذه الأماكن. وعمر كأجاء الشجرة وقطعها، وعمر أفقه من ابنه بلا شك أنها جاءت على جهة الجبلية وليست على جهة التعبد ولا المعنى الخاص في مثل هذه الأمور. هذا الجواب اختصار، جزاكم الله خيرا. وفي أحد سؤال؟ وإن كان اليوم حديث ابن المكتوب أنه أجاب رخص له بالصلاة ثم قال أتسمع النداء إذا فأجب، وحديث الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال رأيت أن ضربت بسيفي هذا في سبيل الله صابرا محتسبا مكرا ولا يغفر الله لي، قال نعم ثم أجاب إجابة ثانية قال إلا الدين. فإن جبريل ما في الحديث الدين، إن جبريل أخبرني بهذا. ف أما النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، والتشريع لم يأتي جملة واحدة، هناك من الأمور الكثيرة التي قال العلماء إنما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن التشريع لم يأتي بها، ثم جاء التشريع فأخبر بها. ومن ذلك عندي حديث أن الله مسخ أمة فقال ولا أراها إلا الفأر، وهذا حديث بلا شك عندي، أنا لا أشك أنه إذا صح هذا اللفظ على هذا الجهة ولم يكن هناك لفظ آخر يشرحه أن هذا قاله صلى الله عليه وسلم على جهة عدم وجود الحكم الذي أعلم به، فإنه قال صلى الله عليه وسلم ما مسخ الله أمة إلا ولم يجعل لها نسلا، فالفأر له نسل، إلا إذا جاء اللفظ يدل على أن هذه الأمة التي مسخها في فئران لم تنسل، والفئران أمة من الأمم تنسل كما تنسل بقية الأمم، فهذا المعنى يحتمل. لكن إذا لم يكن للمعنى الأول فدل هذا على أنه قال ولا أراها، وهذا قوله ولا أراها يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فإني أرى اليوم أمرا أقوله غدا أو أحكم به غدا، أو كقوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، لأنه قال ولا أرى ولم ينتبه لقوله ولا أرى، فهو من جهة نفسه صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للقراءات مثلا قلت أنه كان أيام الصحابة ينزل على كان عندهم ساعة سبعة أحرف وكان رحمة سأل حرفا ثم حرفين ثم جعل النبي يسأل حتى إلى سبعة أحرف. نعم. والآن بتقول إنه على قراءة هذا قول بن جرير الطبري أن بن جرير على أن القراءات قد نسخت بتوحيد المصحف، وأنا أعتقد بهذا، وإن كانت المسألة فيها كلام في قضية القراءات هل هي أجزاء من الحروف السبعة وغير ذلك، فالجواب نعم، الجواب نعم، أن القراءات إنما أخذت من الحروف وليست هي بالحروف، يعني ليست كل قراءة هي حرف، وإنما القراءات يعني قد يكون القراءة أخذت من حروف السبعة، هذا شرحه معروف، ولكن ليس القراءات هي الحروف، هذا بالإجماع، وقد أخطأ بعضهم في هذا. نعم. لكن الماء قديما كما يقول شيخ الإسلام هناك كان الساعة بلا شك الساعة كانت أوسع هناك من الحروف ما نسخت ورفعت، يعني عندما يجيز الشارع بدل السكين أن يقول الموسى، لأن العربي كما اليوم لو جئت للأجنبي وقلت له الحاء يموت ولا يقولها، يعني يحتاج إلى سنين طويلة ليقولها الحاء، إلى الحاء يقولها حاء ولا يقولها الحاء ليست عندهم الحروف الحلقية ليست إلا في اللغات السامية، ودخلت فيما مثل خاء خاء توجد في الإنجليزي ولا يقولها، موجودة في الألماني، وهذه من خصائص كما يقول علماء اللغة اللغات السامية الحروف الحلقية اجتماعها يعني. فهذه قديما كان من السعة أن يقولها الناس إذا لم يكن في لغتهم، لو تصورنا هذا كان من السعة أن يقولها، إنه مسموح بدل ما يقول حسبنا يقول حسبنا، مسموح له اليوم غير مسموحة، ولكن يوفى إلى الناس وفى لهم إذا لم يستطيعوا هذا. ولكن نتكلم على الجواز، إنها هي لغة قرآنية أنزل بها، فهل الآن حسبنا الله قالوا حسبنا الله هي لغة أنزل بها؟ الجواب لا، وإنما الناس يقولون على جهة الاضطرار والحاجة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.